ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين، فرج عن اخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم، اللهم انزل السكينه والنصر عليهم يا رب العالمين. وبعد، ايها الاخوه المؤمنون، الى اين وصلنا؟ الى الحديث الصحيح وانه مراتب. أين وصلنا؟ واحد يتكلم بصوت مرتفع. الحديث الصحيح مراتب. طيب، جيد، يعني المكان الذي قرأته أو ابتدأت به. الحديث الصحيح مراتب، تختلف مراتب الصحيح بسبب اختلاف أحوال الرواة وضبطهم، وقد قسمها العلماء إلى سبع مراتب، وهي المرتبة الأولى، يعني ما اتفق عليه الشيخان، المرتبة الثانية انفرد به البخاري، المرتبة الثالثة انفرد به مسلم، المرتبة الرابعة صحيح على شرطهما، المرتبة الخامسة صحيح على شرط البخاري، السادسة صحيح على شرط مسلم، السابعة صحيح على شرط غيرهما كابن خزيمة وابن حبان، ممن يشترط الصحة في إخراج الحديث، وممن يشترط أيضا الرواية عن الثقات. إذا خير مثال، يعني ما سوى البخاري ومسلم، هما ابن خزيمة وابن حبان، يشترطان يعني الصحة بالنسبة للأحاديث، ويشترطان الثقة بالنسبة للرواة. الآن عندنا مشكلة، ما هي هذه المشكلة؟ دائما نسمع صحيح على شرطهما. ما معنى على شرطهما؟ مع أن البخاري ومسلما لم يذكرا شرطا لا في مقدمة كتابيهما ولا في كتاب آخر، ما ذكرا شرطهما. والجواب عن ذلك، الأمر بسيط جدا في غاية السهولة والبساطة إن شاء الله. نستطيع تسهيلا لهذه المسألة، بدل أن نقول صحيح على شرطهما، نقول هذا الحديث رجاله يعني البخاري ومسلم، هذا معنى صحيح على شرطهما. إذا صحيح على شرطهما، وجدنا هذا الحديث، نذكر لكم مثالا الآن، مثالا حيا. كيف؟ قتيبة بن سعيد أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، روى عنه البخاري وروى عنه مسلم. شيخه مالك مع يعني غني عن التعريف، روى له جميع العلماء والائمه من اصحاب الكتب والمسانيد، نافع بن باقولة ايضا، وابن عمر الصحابه ايضا. منيح؟ فاذا نظرنا في مسند احمد خارج الصحيحين الان، نظرنا في مسند احمد، فوجدنا الإمام أحمد يقول: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبماذا نحكم على هذا السند الذي هو عند الإمام أحمد خارج صحيح البخاري وخارج صحيح مسلم؟ ماذا نقول فيه؟ صحيح على شرطهما. لماذا؟ لأن البخاري ومسلم يرويان لهؤلاء الرواة جميعا، من قتيبة بن سعيد فمن فوقه. طيب، هذه مسألة. أيضا يقولون صحيح على شرط البخاري. يكون رجل من رجال السند الآن عند أحمد أو عند أبي داود لنقول هذا الرجل روى له البخاري دون مسلم. قد يكون سائر الرواة روى لهم البخاري ومسلم باستثناء رجل واحد روى له البخاري تفرد عنه يقولون البخاري، فيقال في هذا الحديث صحيح على شرط البخاري. والعكس أيضا، لو الرواة جميعا روى لهم البخاري ومسلم باستثناء رجل واحد روى له مسلم دون البخاري فيقال صحيح على شرط مسلم. ومن أهل العلم من يعبر بتعبير آخر يقولون هذا التعبير أدق، إذا قلنا صحيح على شرط مسلم نحن ما قدمنا للقارئ كم رجل في هذا السند يعني من رجال مسلم دون البخاري، لذلك الأدق أن نقول هذا الحديث عند أحمد كما قلنا أو عند أبي داود رجال البخاري ومسلم إلا فلانا فإنه من رجال مسلم، عرفنا؟ أو العكس إلا فلانا فإنه من رجال البخاري، هكذا نكون قد قدمنا فائدة أكبر للقارئ وعرف أن رجال الإسلام جميعا هو رجال البخاري ومسلم باستثناء رجل واحد هو من رجال البخاري أو من رجال مسلم. الآن نقرأ تنبيه، وهذه قاعدة نسبية أي في غالب الأحيان، يعني هذه قضية المراتب، الدرجة الأولى المتفق عليه، الدرجة الثانية انفرد به البخاري، الثالثة انفرد به مسلم، لكن قد أحيانا نجد بعض الأحاديث عند مسلم أرجح من بعض الأحاديث عند البخاري. كيف؟ لهذا الحديث عند مسلم قد يكون له طرق متعددة عن هذا الصحابي، والحديث الآخر يعني بعض الأحاديث عند البخاري لها طريق واحد ليس لها طريق آخر أبدا، فعلى ذلك الحديث الذي له عدة طرق عن أنس أو عن ابن عمر عرفنا عند مسلم يكون هذا الحديث أرجح من بعض الأحاديث التي يعني لها إسناد واحد فقط عند البخاري. حتى أحيانا يكون أحيانا حديث عند أبي داود أو عند الإمام أحمد أصح من بعض الأحاديث التي هي عند مسلم، لكن الأمر هذا نسبي أجنبي، يعني إذا قارنا نسبة الأحاديث الصحيحة عند البخاري مع مسلم تكون يعني الراجح في جانب الإمام البخاري، فأحاديثه أعلى مرتبة من صحيح مسلم كما قلنا الأمر نسبي يعني أغلبي، وإلا ففي بعض الأحاديث عند مسلم تكون أرجح من بعض الأحاديث عند البخاري، بعض الأحاديث عند أبي داود أو عند الإمام أحمد أرجح من بعض الأحاديث عند مسلم وهكذا. نعيد إذا هذه قاعدة نسبية يعني أغلبية في غالب الأحيان، وإلا ففي بعض الحالات يكون حديث يرويه مسلم أصح من حديث يرويه البخاري، وذلك إذا كان لحديث البخاري طريق واحد ولحديث مسلم أكثر من طريق أو له شواهد عن صحابة آخرين، وكتاباهما أصح كتب السنة قاطبة، فهما أصح شيئا بعد كتاب الله تعالى، قال السيوطي في ذلك وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم مروي ذيل فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثاني ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. نعيد الأبيات واضبطوها من أجل الحفظ. مثلا أنا قرأت وليس في الكتب، الأصل الكتب ضرورة الشعر حتى كي لا ينكسر الغيل سكنت التاء، عرفنا لذلك يضبط هذه الأبيات كما قرأتها ليسهل حفظها، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم بعد القرآن يعني، لكن هذا لا على التسهيل. مروي ذي فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثاني ثم ما، شرط أول من هو البخاري يعني، فثاني مسلم ثم ما كان على شرط فتن غيرهما. قلنا على شرط فتن غيرهما من؟ كابن خزيمة وابن حبان ممن يشترط الصحيح بالنسبة للرواية، ويشترط في إخراج الحديث عن أرواة الثقات. لا ننتقل إلى مبحث آخر ألا وهو السلاسل الذهبية. شاع عند العلماء اختيار أصح الأسانيد، شاع وذاع وانتشر، كلها بمعنى واحد، شاع الخبر في المدينة وذاع وانتشر وفشى الخبر في المدينة. إذا شاع عند العلماء اختيار أصح الأساليب، فاختلفوا في ذلك، وهذه السلاسل كثيرة، من أشهرها مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا من اختيار الإمام البخاري، وتعرف هذه السلسلة بسلسلة الذهب. إذا مالك عن نافع عن ابن عمر هذه سلسلة الذهب كما قرر الإمام البخاري. السلسلة الثانية الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب يعني عن أبيه، وهي اختيار الإمام أحمد ابن حنبل. هذه الوفاة متوفى يعني سنة 241، ومعه أيضا قرينه وصاحبه إسحاق ابن راهويه. السلسلة الثالثة محمد ابن سيرين، محمد ابن سيرين هذا العالم التابعي الشهير، هذا محمد ابن سيرين تابعي وسط، يعني لا هو من كبار التابعين ولا من الصغار، هو من متوسطي التابعين، لأنه أدرك عمران بن حصين، وأدرك أبا هريرة وأبا سعيد الخدري، وأدرك سعد بن أبي وقاص وأمثالهم. من يدرك مثل هؤلاء يكون من متوسطي التابعين. مات هو الحسن البصري في سنة واحدة، سنة 110، مات هو بعد الحسن البصري بمئة يوم كما قال الإمام الذهبي وغير واحد. وننبه إلى أمر، في عندنا تفسير الأحلام منتشر موجود في الأسواق، ما أدري إذا كنت نبهتكم قبل ذلك، هل ذكرت لكم ما يتعلق بتفسير الأحلام؟ طيب، تفسير الأحلام هذا الذي نجده في الأسواق، هذا الكتاب منسوب إلى محمد ابن سيرين هذا العالم الكبير التابعي، لكن هو ما كتب ولا ورقة بيده من هذا الكتاب ولا من غيره حتى من الحديث والسنة، وكان يحفظ، عرفنا هو كان من أعلم التابعين بتفسير الأحلام، هو كان في التابعين كأبي بكر في الصحابة في معرفة تفسير الرؤى والأحلام، وكان يقصد بذلك، عرفنا. فأثر عنه بعض الروايات وبعض القصص والأخبار، نقلت في كتب أبي نعيم والخطيب البغدادي وبعض الكتب، لكن هذا الكتب كما قلنا أو هذا الكتاب المنسوب إلى جمع بعد حوالي 400 سنة من وفاته، فبسبب شهرته وعلمه يعني وتقدمه في هذا الشأن، فهذا الذي جمعه قام بنسبته إلى محمد ابن سيرين، وكما قلت هو لم يكتب ورقة واحدة من هذا الكتاب، لكن المعلومات الموجودة في هذا الكتاب حقيقة يعني معلومات مفيدة بشكل عام، ودائما يعني يذكر أحيانا في تفسير مثلا لمن رأى في رؤيا عرفنا رجلا أو امرأة طويلا عريضا أسمر أبيض إلى آخره، كل ذلك له معاني، فيذكر أحيانا أكثر من قول، أكثر من قول أو احتمال. المهم يعني الكتاب فيه فائدة، لكن علاقته مع محمد بن سيرين علاقة منقطعة البتة. إذا السلسلة الثالثة، محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني. عبيدة هذا ابن عمر السلماني، عبيدة كما قرأته أيضا عبيدة خطأ، هذا إذا كما قرأته عبيدة ابن عمر السلماني عن علي، وهذه اختيار علي ابن المديني شيخ الإمام البخاري الذي قال الإمام البخاري في مدحه: ما استصغرت نفسي أمام أحد يعني من العلماء الذين قابلتهم والتقيت بهم إلا أمام علي بن المديني. علي بن المديني هذا كان أعلم أصحابه بعلمه علل الحديث، فهو صاحب فن علل الحديث، هو من أقران الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة. هؤلاء الأربعة كانوا القمة في أيامهم، هؤلاء الأربعة، وكل واحد له اختصاص كما قال أهل العلم. أحمد أعلمهم بفقه الحديث، علي بن المديني أعلمهم بالعلل، أبو بكر بن أبي شيبة أحفظهم للحديث، يحيى بن معين أعلمهم للرجال، لذلك ثبت عن الإمام أحمد من أكثر من طريق أنه قال: يحيى أي ابن معين أعلمنا بالرجال، يحيى ابن معين أعلمنا بالرجال. السلسلة الخامسة الأعمش، الأعمش اسمه سليمان ابن مهران، سليمان ابن مهران بكسر الميم كما قرأته، عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أيضا، النخعي خطأ بسكون الخاء لذلك اضبطوها، النخعي نسبة إلى النخع وهي قبيلة يمنية، قبيلة من اليمن لكن استوطنوا بعد الفتوحات في العراق، عن علقمة ابن قيس النخعي أيضا، علقمة هذا التابعي الكبير الشهير خال إبراهيم، علقمة خال إبراهيم، عن ابن مسعود، وهذه السلسلة من اختيار يحيى بن معين، طبعا هذه الأرقام الموجودة وفيات يعني هؤلاء الأئمة، وهناك سلاسل كثيرة استوفاها السيوطي في كتاب تدريب الراوي، ذكر ما يزيد على 40 سلسلة، السيوطي في كتاب تدريب الراوي ذكر ما يزيد على 40 سلسلة، عدة الأحاديث فيهم اختلف أهل العلم في ذلك بسبب تكرر الأسانيد والمتون، فيختلف ذلك من عالم إلى عالم آخر، كل عالم حينما يعني يرقم صحيح البخاري أو مسلم له اعتبارات خاصة في الترقيم، عرفنا؟ يعني أحيانا يتوقف هل هذا الحديث نعطيه رقما آخر أو هو عبارة عن طريق آخر لحديث أنس، حديث أنس له طريقان أو ثلاثة، أم لفظه مختلف جدا عن الأول يعطيه رقما آخر وهكذا، إذا هناك اعتبارات كثيرة في يعني هي السبب في اختلاف العلماء في الترقيم أو التعداد للكتب لأحاديث الكتب. فصحيح البخاري بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي 7563 حديثا، لكن مع المكرر، طبعا هذه الأحاديث المرفوعة النبوية غالبا ولكن مع المكرر، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا حديث عمر بن الخطاب، طبعا هو نجد أن البخاري ذكره في 10 مواضع أو أكثر، فهذا يعد 10 أحاديث، عرفنا؟ هذا معنى مع المكرر. ولترقيم ابن حجر في نور المكرر، ابن حجر أحصى صحيح البخاري أو أحاديث البخاري مع إلغاء أو إسقاط المكرر، فجاء لتفقيمه هذا الصحيح العظيم الرائع صحيح البخاري، جاء في 2602. 2602 هذا الموصول طبعا، ويضاف المعلقات وهي 109 أحاديث، فالمجموع 2711، وهذا بدون الآثار أي أقوال الصحابة والتابعين. هذا المراد بالآثار، الآثار ما هي الآثار؟ أقوال الصحابة والتابعين. أما صحيح مسلم فجاء في ترقيم فؤاد عبد الباقي بدون المكرر مع إلغاء المكرر في 3033 حديثا. قال السيوطي: وعدة الأول بالتحرير 2040 بلا تكبير، ومسلم 4000 وفيهما التكرار جما وافي، جما أي كثيرا، جما أي كثيرا، وافي أيضا بمعناها مترادفة. وتعداد كل واحد من الصحيحين مع المكرر وأقوال الصحابة والتابعين قريب من 12000. إذا المجموع ما في صحيح البخاري من الأحاديث المرفوعة بالمكرر وأقوال الصحابة والتابعين عرفنا بحدود 12000، وكذلك صحيح مسلم. سؤال: هل جمع البخاري ومسلم كل الصحيح؟ الجواب لا، بل هناك آلاف الأحاديث خارج الصحيحين. قال البخاري: ما أدخلت في كتابي إلا ما صح، وتركت من الصحاح أكثر. ما أخرجت في كتابي إلا ما صح، وتركت إذا من الصحاح أكثر. ورواية عنه أيضا: وتركت من الصحيح خشية الطول، أي خشية التطويل رحمه الله، ليته طول علينا وأخرج لنا هذه الأحاديث. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته في كتابي، إنما وضعت فيه ما أجمع عليه. بمعنى آخر، البخاري جمع في صحيحه أعلى مراتب الصحيح. إذن البخاري جمع في صحيحه أعلى مراتب الصحيح، وكذلك مسلم صنع صنيعه أيضا، يعني اجتهد في أن يخرج أعلى مراتب الصحيح. لذلك دائما السلاسل الذهبية المنوعة والمختلفة والكثيرة وأصح الأحاديث تكون في الصحيحين أو على الأقل في أحدهما، ثم يشاركه طبعا سائر الأئمة وأصحاب المسانيد. سؤال آخر: أين توجد بقية الأحاديث الصحيحة؟ الجواب: توجد في السنن الأربع والصحاح الثلاثة. مر معنا طبعا الصحاح الثلاثة: ابن خزيمة، ابن حبان، ومستدرك الحاكم، لكن على خلل الحقيقة في مستدرك الحاكم، فقد تساهل الحقيقة وخرج عن المنهج يعني الذي وضعه في انتقاء الصحيح. ومسند أحمد أيضا وإسحاق وغير ذلك في كتب السنة. حكم الحديث الصحيح هو حجة في مسائل الفقه والحلال والحرام والفضائل والترغيب والترهيب وغير ذلك، والعمل به واجب، لكن استثنى بعض أهل العلم خبر الواحد في مسائل التوحيد والاعتقاد. هذه مسألة خلافية، لكن مذهب أهل الحديث والأثر، وهو مذهب كثير أيضا من الفقهاء والمفسرين والأصوليين، هؤلاء جميعا مذهبهم أن الحديث صحيحة ولو كان آحادا، طالما أنه صحيح طبعا لا يختلف في صحته. هو الذي يعني استوفى الشروط الخمسة التي مرت معنا. ما هي شروط الحديث الصحيح الخمسة؟ التذكية، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، هذه ثلاثة، عدم الشذوذ أربعة، وعدم العلة فهذه خمسة. فأي حديث يستوفي هذه الشروط الخمسة ولم يضعف أحد من أهل العلم، عرفنا، فهو حديث صحيح عند هؤلاء كما قلنا، عند أهل الحديث والأثر وعند كثير من الفقهاء والأصوليين والعلماء، هذا الخبر ولو كان أحدا هو حجة في جميع أمور الدين، بما في ذلك مسائل التوحيد والاعتقاد. وهذا هو المذهب الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. قال الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر، كتاب نزهة النظر شرح فيه كتاب صغير له متن صغير سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فشرحه في كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال: إن العلماء متفقون على وجوب العمل بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يخرجه البخاري ومسلم. الآن ننتقل إلى مبحث جديد ألا وهو الصحيح، وأنه نوعان. إذن الصحيح نوعان، الأول صحيح لذاته وهو الذي استوفى شروط الصحة الخمسة، أي هو صحيح بدون احتياج لشيء يقويه. يعني إذا الحديث الصحيح لذاته هو الحديث الذي وجدت فيه الشروط الخمسة، فهو صحيح باستقلاليته، لم يكتسب هذه الصحة من طرق أخرى أو من شواهد عن صحابة آخرين، هو صحيح باعتبار هذا الإسناد، هذا صحيح لذاته. مثال ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد واسمه عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذه السلسلة أيضا ذكرها السيوطي في تدريب الرامي على أنها من السلاسل الذهبية، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هي الحقيقة سلسلة ذهبية. إذا هذا الحديث بهذا الإسناد الرائع العظيم عرفنا غاية في الصحة، هذا حديث صحيح لذاته. نعم، الآن عندنا الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته، لكن إذا ورد من وجه آخر، وهذا الوجه الآخر سواء كان حسنا أو صحيحا، يعني ورد من وجه آخر حسن، حسن زائد حسن يساوي صحيح، أما إن كان الثاني كان صحيحا فأحسن وأحسن أيضا. مثاله ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عمرو المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عبد الرحمن هو ابن عوف والد أبي سلمة، هذا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة ممن نشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. إذن ولده هذا تابعي مولود سنة 27 على الصحيح، وقيل قبل ذلك. هما وعروة ابن الزبير كلاهما ولد سنة 27 على الصحيح، يعني في أثناء خلافة عثمان. إذا روى أبو سلمة هذا عن أبي هريرة مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي الحديث، يعني من لفظ متقدم لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الآن عندنا تفصيل وتوضيح. هذا الحديث حسن، لماذا هذا الحديث حسن؟ محمد المدني هذا صدوق حسن الحديث، فحديثه حسن لذاته. للفائدة إخواني الكرام، إذا وجدنا في تراجم الرجال في التقريب لابن حجر أو التهذيب أو في كتب الذهبي مثلا أو المزي أو ابن كثير، يقولون عن رجل ثقة أي حديثه صحيح. إذا قال عن رجل صدوق فحديثه ماذا؟ حسن. طيب إذا قال عن رجل صدوق له غرائب أو له أفراد، أيضا حديثه حسن، لكن يحذر من بعض أحاديث غريبة قد تكون منكرة قليلة ولو قليلة. طيب إذا قيل من رجل، قال ابن حجر أو الذهبي أو غيرهما، صدوق سيء الحفظ، يعني ضعيف، نعم نحكم على حديثه بالضعف. طيب ما فائدة كلمة صدوق وما فائدة كلمة سيء الحفظ أو كثير الخطأ أو فاحش الوهم وما أشبه ذلك؟ كلمة صدوق عند ذلك تساوي العدالة، أي هو عدل، إنسان ملتزم ويخاف الله وغير متهم، عرفنا؟ سيء الحفظ أتي من قبل ذاكرته، عنده ضعف في ذاكرته أو لا يذاكر الحديث جيدا، فإذا استحق الضعف بسبب خلل في الضبط لا بسبب خلل في العدالة. لذلك مثل هذا الرجل يقولون فيه صدوق سيء الحفظ، صدوق كثير الخطأ، صدوق فاحش الوهم وما أشبه ذلك. المهم محمد المدني هذا صدوق حسن الحديث، فحديثه حسن لذاته، ولكن تقوى بالطريق المتقدم. أي طريق؟ عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عرفنا وهو في الصحيحين، فارتقى إلى درجة الصحيح، لكنه اكتسب الصحة من غيره، وإلا يعني في حقيقة الأمر هو حسن لذاته. كما يقال في رجلين لنقل، رجلان متوسطان في القوة يساويان قويا أو يغلبان قوي، نعم يقول أحيانا يعني ثلاثة رجال ضعفاء يغلبون قويا. كذلك بالنسبة للحديث، حديث حسن زائد حديث حسن يساوي الحديث الصحيح. الحديث الحسن، طيب نقرأ الحديث الحسن فقط ونترك الحديث الحسن الذي هو يعني ينقسم إلى قسمين أو نوعين. الحديث الحسن تعريفه هو ما رواه الصدوق عن مثله أو عن ثقة واتصل سنده مع عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن الحديث الحسن هو ما رواه الصدوق عن مثله أو عن ثقة. لماذا قلنا أو عن ثقة؟ لماذا قلنا أو عن ثقة؟ لأنه لا يوجد إسناد، لا يكاد يوجد إسناد في السنة كل راوي منه صدوق صدوق صدوق، يعني لا يكاد يوجد حديث في السنة. يوجد صدوق، يوجد واحد أو رجلان، لكن بعد ذلك الثالث والرابع يكونان في درجة الثقة، عرفنا؟ لذلك هذا التعريف دقيق إن شاء الله. إذن هو ما رواه الصدوق، لو قلنا عن مثله إلى منتهى لا يكاد يوجد كما قلنا في السنة صدوق عن صدوق عن صدوق، حتى التابع يكون بمرتبة صدوق، هذا نادر جدا. إذن هو ما رواه الصدوق إما عن مثله وربما عن ثقة، يعني عن أعلى منه، واتصل سأله مع علم الشذوذ وعلم العلة. الصدوق، من هو الصدوق؟ هو العدل الذي نقص ضبطه قليلا. إذا الصدوق هو العدل من جهة العدالة، لكن نقص ضبطه قليلا. نقرب لكم الأمر نسبيا. الصدوق إذا حدث بمئة حديث قد يخطئ في ثلاثة أو أربعة أو خمسة من هذه الأحاديث، يعني إما يخطئ باسم رجل أو ربما يبدل حديث بحديث متن بمتن وهكذا، يعني يحصل له الخطأ لكن ليس هذا الخطأ بالكثير، هذا الرجل يقال فيه صدوق. أما إذا مثلا حدث بمئات حديث وأخطأ في واحد منها حتى الثقات والجبال من الحفاظ قد يخطئون أحيانا بأثناء سرد مئة حديث يعني في جلسة واحدة، يبقى ثقة هذا. أما إذا أخطأ في أربعة أو خمسة أحاديث ولو في اسم رجل من رجال السلف أو في المتن نقص كلمة أو زال كلمة أو أبدل جملة، عرفنا، فأهل الحديث ينزلون مرتبته من الثقة إلى الصدوق. أما إذا أخطأ الآن في المئة حديثة التي يعني أداها مباشرة أخطأ في مثلا في 15 حديثا، هذا يقال فيه صدوق سيء الحفظ، نزل مرتبته إلى الضعيف إذا أخطأ في 15 حديثا أو يعني قريبا من ذلك. عرفنا هذا إذا هو الصدوق، هو العدل الذي نقص ضبطه قليلا. فشروط الحسن كشروط الصحيح الخمسة إلا شرطا واحدا، ما هو؟ هو أنه يشترط في راوي الصحيح الضبط التام، وراوي الحسن يشترط فيه أصل الضبط أي هو حافظ لكن خف ضبطه قليلا. وخير مثال له الحديث المتقدم الذي خرجه الترمذي.